الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله في متنه الغاية والتقريب: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، ويطعم الفقراء والمساكين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام العقيقة، وذكرنا من هذه الأحكام أنها سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وتقدم لنا ما يتعلق بذبحها، وأن الأفضل أن تذبح في اليوم السابع، ومتى أو كيف يحسب اليوم السابع. وذكرنا أن جمهور أهل العلم يحسبون يوم الولادة، فإذا ولد في يوم السبت فإن سابعه يكون يوم الجمعة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يوم الولادة لا يحسب، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت فإن سابعه يكون في السبت القادم، وهكذا. وتقدم أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا لم تذبح في اليوم السابع ففي 14، فإن لم تذبح في اليوم 14 ففي 21. ولو أنه ذبحها قبل السابع أو بعد السابع فهذا كله جائز، لأن السبب موجود، فسبب العقيقة موجود، وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد. والعقيقة تلحق بالأضحية فيما يتعلق بأحكامها، وسبق أن الأضحية اشترطوا لصحتها شروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والسن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن جذع، بالنسبة لما عدا الظأن من المعز والبقر والإبل لا بد أن يكون ثنية. وسبق أن ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد سن الجذع، وكذلك أيضا ما يتعلق بسن الثنية، وأن الجذع من الظأن عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما له 6 أشهر وعند الإمام الشافعي رحمه الله ما له سنة. كذلك أيضا الثنية من المعز عند الإمام أحمد ما له سنة، وأما عند الإمام الشافعي فالثنية من المعز ما له سنتان، وأما البقر فالثنية من البقر ما لها سنتان، ومن الإبل ما لها 5 سنوات. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. وبينا العيوب المانعة من الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والعرجاء، البين ضلعها، والمريضة، البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وسبق بيان ما يدخل تحت هذه العيوب من عيوب تماثلها. فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. تقدم أيضا أن السنة في الأضحية أن يأكل ثلثا، وأن يهدي ثلثا، وأن يتصدق بثلث، فكذلك أيضا العقيقة، وأنه لو أكلها كلها أجزأت، لكن يتصدق بشيء من اللحم ولو كان ذلك جزءا يسيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. استحب أن تكون الغلام، أن تكون العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، لحديث أم كرز رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الغلام وعن الجارية شات. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ولو أنه عق عن الغلام بشاة واحدة أجزأ ذلك، لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة. ولأن العقيقة كما تقدم لنا فداء، والفداء يحصل بنفس واحدة، فأنت تذبح هذه العقيقة فداء للمولود، والفداء يحصل بنفس واحدة، لكن الأفضل أن يذبح شاتين كما جاء في حديث عائشة وحديث أم كرز وغير ذلك. قال رحمه الله: وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين. يطعم الفقراء والمساكين كالأضحية. تقدم أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وقال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث عبد الله، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يسأل يمكث في بيته، والمعتر هو الذي يسأل الناس. فالأفضل أن يقسمها ثلاثا أثلاثا، ولو أكلها كلها كما سلف أجزأ، لكن عليه أن يتصدق بشيء من لحمها. العقيقة لا يجزئ فيها التشريك بخلاف الأضحية، الأضحية يجزئ فيها التشريك في الإبل والبقر، ففي الإبل عن سبعة، في البقر عن سبعة، كما تقدم لنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فلو اشترك سبعة في بعير أحدهما أضحية والثاني أضحية والثالث هدي التمتع والرابع هدي قران والخامس فدية عن ترك واجب والسادس فدية عن ترك فعل محظور والسابع فدية أو هدي عن إحصار، أجزأ ذلك. ولو اشترك سبعة أبيات في بعير أجزأ ذلك أضحية، أو في بقرة أجزأ ذلك. أما العقيقة فإنه لا يجزئ فيها التشريك، فلو ذبح بعيرا عن سبعة من الأولاد أو عن أقل من ذلك كولدين أو ثلاثة، أو اشترك بعض الناس في بعير أو في بقرة عن أولادهم، فإن ذلك لا يجزئ، لأن العقيقة فداء، والفداء يكون بنفس كاملة، فهي فداء للمولود، فداء نفس بنفس. ولو اشترك اثنان أو ثلاثة لم يكن فداء، وإنما هو لحم أخرجه وتصدق به. فلا يجزئ إذا أراد أن يذبح بعيرا عقيقة، لا يجزئ ذلك إلا عن مولود، عن نفس واحدة. أيضا في اليوم السابع استحبوا أن يحلق الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى. ففي اليوم السابع يستحب حلق الذكر، وأن يتصدق بوزن الشعر ورقا فضة. فإن كان الحلق فيه ضرر على المولود فإنه يقدر كم وزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة. وأما الأنثى فإنه لا يحلق رأسها، لأن النساء ليس عليهن حلق كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ولذلك في الحج والعمرة المرأة لا يشرع لها الحلق وإنما تقصر من أطراف شعرها. فالحلق من خصائص الذكور بخلاف الإناث فإنهن لا يحلق، ولأن الحلق مثلى. كذلك أيضا في اليوم السابع يسمى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى، فاستحب كثير من العلماء أن يسمى في اليوم السابع. وقال بعض العلماء الأمر في هذا واسع لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فقال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فهذا دليل على أن الأمر في هذا واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى في الليلة التي ولد فيها هذا الولد. وجمع بعض العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم وبين حديث سمرة وفيه يسمى في اليوم السابع، قالوا إن هيأ اسما قبل الولادة سماه عند الولادة، إن كان أبوه هيأ له اسما قبل الولادة. فإنه يسمى حين الولادة، وإن لم يهيئ له اسما فإنه ينتظر حتى اليوم السابع فيسميه. وجمع ابن حجر رحمه الله فقال إن أراد أن يعق عنه في اليوم السابع سماه يوم السابع، وإن لم يرد أن يعق عنه يوم السابع سماه في أي وقت. ويظهر والله أعلم أن الجمع الأول أحسن، وعلى هذا نقول إذا كان الأب قد هيأ لابنه اسما قبل الولادة فإنه يسميه عند الولادة، وإن لم يكن هيأ اسما قبل الولادة فإنه ينتظر إلى اليوم السابع. يستحب للأب أن يحسن اسم ولده، وهذا من حق الولد على والده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاسم له أثر على المسمى، الاسم له أثر على المسمى، فإذا سميته عبد الله فإنه يرجى أن يكون من عباد الله عز وجل، فالاسم له أثر على المسمى. فمن حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الحسن، ولأنه سيدعى به في الآخرة كما أنه يدعى به في الدنيا، فيشرع له تحسين اسمه. قد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب تسمية المولود. أعلى المراتب، المرتبة الأولى أن يسمى باسم عبد الله وعبد الرحمن، هذه أعلى المراتب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، في صحيح مسلم: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فأعلى المراتب أن يسمى بهذين الاسمين. المرتبة الثانية التسمي باسم عبد لله عز وجل، التسمي باسم عبد لله عز وجل كعبد الرحيم وعبد العزيز وعبد القادر وغير ذلك، الحاقا لهذه المرتبة بالمرتبة التي قبلها، لأن المرتبة الأولى عبد الله وعبد الرحمن، هذه معبدة لله عز وجل. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويدل لذلك ما تقدم، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم إبراهيم الخليل، من أولي العزم من الرسل، أبو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمرتبة الثالثة أن يسمى بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المرتبة الرابعة أن يسمى بأسماء الصالحين، بأسماء الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويدل لذلك ما ثبت في البخاري أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم، في البخاري أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم. فالمرتبة الرابعة أن يسمى بأسماء الصالحين. المرتبة الخامسة ما عدا هذه المراتب، وهي المرتبة الخامسة، أن يسمى بوصف له معنى صحيح، وهذا الوصف اشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون عربيا، والشرط الثاني أن يكون له معنى صحيح، فيشترط هذان الشرطان. فتلخص أن مراتب تسمية المولود أنها خمسة مراتب أو خمس مراتب. ويحرم التسمية بالأسماء المعبدة لغير الله عز وجل كعبد شمس وعبد الحسين وغير ذلك. وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على هذا. كما أنه لا يجوز التسمية بأسماء الجن والشياطين، كذلك أيضا لا يسمى بالأسماء الأعجمية لما في ذلك من التشبه بالكفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود خالف المجوس. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك أيضا لا يسمى بأسماء أهل الفسق لما في ذلك من الدعوة إلى عملهم والاقتداء بهم. كذلك أيضا لا يسمى بأسماء تحمل معاني مكروهة أو رخوة أو شهوانية أو نحو ذلك، كما يوجد في أسماء كثير من الجواري. ما يتعلق بالأذان في أذن المولود، الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، مثل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، ما دام أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع، لأن العبادات كما سلف توقيفية، والوارد في هذا ضعيف لا يثبت. كذلك أيضا بالنسبة لختان الذكر، هل يستحب في اليوم السابع أو لا يستحب في اليوم السابع؟ المشهور من مذهب الإمام الشافعي أنه يستحب في اليوم السابع، وعند الإمام أحمد والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره في الأيام السبعة الأول. لأنه يخشى على الطفل، ويجب الختان عند البلوغ. إذا قارب البلوغ يجب الختان، لأن الصلاة حينئذ تجب. ومن لم يختن إذا كانت القلفة موجودة على رأس الذكر قد يؤدي هذا إلى تعدي النجاسة البول، فإذا قارب البلوغ فإنه يجب أن يختن، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا الختان له وقتان، الوقت الأول وقت الوجوب، وهو إذا قارب البلوغ. الوقت الثاني وقت الاستحباب، وقت الاستحباب وهو حال الصغر، ما لم يكن ضرر على المولود. وكلما كان حال الصغر فهو أفضل، أولا لأنه أسرع برئا، وثانيا أن الطفل وإن كان يتألم بدنيا إلا أنه لا يتألم قلبيا، فالأفضل أن يبادر فيه. بالنسبة للعقيقة، العقيقة هل هي سنة في حق الأب، أو أن الأب لا يختص بها؟ العقيقة سنة في حق الأب، المخاطب بذبح العقيقة هو الأب، وهذا ما عليه كثير من العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقيل بأنها لا تختص بالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس الأب المباشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام جد، فعق عن الحسن والحسين. والذي يظهر والله أعلم أن المخاطب هو الأب، لكن إذا لم يفعلها الأب فلكل أن يفعلها. إذا لم يعق الأب عن أولاده فإن الأمة لها أن تعق عنهم، أو الجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم وبارك فيكم. يقول السائل: من ترك واجبا ولم يجد ذبيحة لفقره ماذا عليه أن يفعل؟ كما تقدم لنا أن من ترك واجبا كالإحرام من الميقات أو المبيت بمنى أو بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أو بمزدلفة ليلة العاشر، فإن المؤلف رحمه الله يرى أن عليه دما، لكن إذا لم يجد هذا الدم فإنه يسقط عليه دم، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما. إذا لم يجد هذا الدم فإنه يسقط عنه. لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: حاج أتى بعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج، ثم بعد أيام بدأ له الحج، فهل يعتبر متمتعا؟ نعم، من أتى بعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متمتعا ما دام أنه لم يرجع إلى بلده، فما دام أنه لم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص ترك واجبات وارتكب محظورات، مجموع ذلك ستة، فهل تجزئ عنه بدنه والسبع الآخر لهدي التمتع؟ نعم، هذا السائل يقول بأنه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحظورات، والواجبات التي تركها ستة، الواجبات التي تركها والمحظورات التي فعلها ستة، هل يجزئ بعير على الجميع مع هدي التطوع؟ نقول: نعم يجزئ، فإذا ذبح بعيرا عن هذه الواجبات التي ترك وعن هذه المحظورات التي فعل يجزئ بعير، إذا فضل سبع وجعله عن هدي التمتع أو القران أجزأ ذلك. لكن على المسلم أن يتقي الله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يترك الواجبات ما دام أنه متمكن منها، لا يجوز للمسلم أن يترك الواجب أو أن يفعل المحظور. لا يجوز. الله عز وجل قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيجب على المسلم أن يعظم شعائر الله، وهذه المحظورات رتب عليها الفدية، والفدية ما يعطى لافتكاك الأسير، فكأن الذي فعل محظورا وقع في قيد وأسر يحتاج إلى فكه، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في ذلك. وكثير من العلماء يقول فعل المحظور عمدا مختارا عالما أنه يأثم، لما تقدم أن ذكرنا ترتيب هذه الفدية على محظورات الإحرام مما يدل على أن فعل المحظور لا يجوز وهو محرم، ولأن الإنسان إذا فعل محظورا أو ترك واجبا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في عبادته، وأن يحرص على عدم الوقوع في ترك واجب أو فعل محظور. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل لا بد أن يكون الوكيل في الرمي حاجة؟ نعم، إذا لم يستطع المسلم أن يرمي لكبر أو لا أو مرض ونحو ذلك من الأعذار فإنه يوكل من يرمي عنه، ويشترط في الوكيل أن يكون حاجا، فإن كان غير حاج إذا كان غير حاج فإنه لا يصح رميه، ولهذا قال العلماء ولا يعتد برمي حلال. أثابكم الله، يقول السائل أصلي في مسجد وإذا غاب الإمام صلى بنا المؤذن وهو عامي يدغم في قراءة الفاتحة ولا يأتي بالتشديدات. كيف؟ ولا يأتي بالتشديدات. بعد؟ وأفاجأ بذلك بعد إقامة الصلاة أنه سيصلي بنا لتخلف الإمام الراتب، فإن خرجت تعرضت لسوء، فهل لي أن أصلي خلفه لكني أنوي الانفراد وأوافقهم في حركات الصلاة؟ نعم، الأولى بالإمامة هو الأقرأ، ويدل لذلك حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسبقهم سلما وفي رواية سنا، وأيضا في حديث أبي مسعود حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وهذا الشخص الذي لا يحسن الفاتحة لا يأتي بتشديداتها أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا أمي، العلماء يسمونه أميا. وقالوا بأن الأمي لا تصح صلاته إلا بمثله، فالأحوط أولا أنه لا يرتب، يقال لهذا المؤذن لا تتقدم لكي تصلي بالناس، فإن خالف وتقدم فالأحسن أن ينوي الانفراد، فإذا نوى الانفراد صح ذلك. نعم تتنوب عنها. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يرمي لمرض أو كبر فإنه لا بأس أن يوكل من يرمي عنه، أما إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يرمي بنفسه. كذلك أيضا من يشتغل بمصالح الحجاج مثل رجال الأمن وتنظيم السير، وسائق الحافلات وغير ذلك، الذي يشتغل في تنظيم أمور الحجاج، إذا احتاج أنه يوكل لكونه يشتغل في أمور الحجاج لا بأس أن يوكل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ماذا يفعل من اضطر للسفر يوم العيد مساء؟ نعم، يقول السائل: ماذا يفعل من اضطر للسفر يوم العيد مساء؟ لا يجوز أن يسافر يوم العيد، لا يجوز له أن يسافر، ويجب عليه أن ينتظر وأن يتقي الله عز وجل في نسكه، لأنه سيترك بعض الواجبات، رمي الجمار واجب، المبيت بمنى واجب، طواف الوداع واجب، هذه كلها سيتركها، فعليه أن يتقي الله عز وجل في نسكه وفي عبادته، وألا يخرج حتى يتمم نسكه. الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الذي يسافر في يوم العيد يوم النحر لم يتم الحج، فيجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله. وذكرنا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن الميت الذي لم يصل؟ سبقا ذكرنا، تكلمنا على هذه المسألة وقلنا: أيها الأحبة، الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، واللالكائي الشافعي في كتابه أصول معتقد أهل السنة والجماعة حشد الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة، وأيضا الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يدل على أنهم إذا لم يؤدوا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. في حديث جابر بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، حيث بريدة العهد الذي بين وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر. قال عمر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. في مسند أحمد أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله شيء فقد آخره لم يبق منه شيء، إذا فقدت الصلاة ما بقي شيء. فإذا كان هذا المتوفى لا يصلي مطلقا أبدا فيظهر أنه لا يعتمر عنه، وإن كان يصلي ويخلي، صلي اليوم وغدا يترك، صلي يومين ويترك يومين وهكذا يصلي ويخلي، فهذا على خطر عظيم. لكن يظهر أنه لا يخرج من الإسلام إلا بترك الصلاة بالكلية. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز عمل عمرة لأبي أثناء الحج أي بعد الفراغ من عمرة التمتع، ومن نعم أين أحرم؟ نعم، لو أراد أن يأخذ عمرة بين النسكين، بين نسك التمتع، بين نسك العمرة ونسك الحج، جاز ذلك، يجوز له في مثل هذه الأيام إذا كان عنده أب متوفى لم يعتمر وأراد أن يعتمر عنه فلا بأس. أما إن اعتمر فالأفضل أن تكثر له من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، فإذا أراد الخروج من مكة مسافرا إلى بلده فإنه يطوف للإفاضة ويكفي عن الوداع، فأنت تنوي به طواف الإفاضة ويكفيك عن الوداع. لو نوى الإفاضة والوداع أجزأ، لكن الأحسن أن ينوي الإفاضة فقط ويكفيه عن الوداع. ولو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة فكثير من العلماء قال بأنه لا يجزئ. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل من لم يجد قيمة الهدي هل له أن يصوم الثلاثة الأيام قبل يوم التروية أم لا بد من صيامها في أيام التشريق؟ هذه المسألة تقدم أن تكلمنا عليها وقلنا بأن صيام الأيام الثلاثة على الصحيح من قول العلماء يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة، وكلكم أحرمتم بالعمرة وانتهيتم من العمرة، فمن أراد أن يصوم في هذه الأيام إذا لم يجد هديا فإنه يصومها، والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن السنة الإفطار في يوم عرفة، سنة الإفطار في يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه لم يصم حتى جاء عرفة فإنه يصوم في أيام التشريق 11 و12 و13، وأما 7 فبعد أعمال الحج إذا انتهت مناسك منى له أن يصوم. المهم بعد أعمال الحج. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للتكبير عند محاذاة الحجر في بداية كل شوط لا أستطيع ضبط المحاذاة تماما، فهل يؤثر هذا على الطواف أم لا؟ لا، هذا يعني هذا نوع من الوسواس، المحاذاة واضحة، ليس لازم، لا تشترط المحاذاة بالدقة، فإذا تحريت وحذيت الحجر الأسود فإنك تكبر. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم مجيء المرأة التي ما حكم مجيء المرأة في البعثات الرسمية للحج والعمرة وتسمى مرشدة بدون محرم؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتبوه أنه سيخرج مع الجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان حجا أو غيره. والمرأة كما تقدم لنا في شروط وجوب الحج، المرأة لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، الله عز وجل جعلها في سعة ورحمة، إذا لم يوجد محرم لا يجب عليها الحج. لو رفض المحرم أن يسافر بها لا يجب عليها الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه ما دام أنها ليست مستطيعة لا يجب عليه الحج، لا تجد المحرم لا يجب عليه الحج. لكن لو خالفت وحجت بدون محرم الحج صحيح، لكن عليها التوبة، تتوب إلى الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم، يقول السائل: ما هي أنجح طريقة لدراسة الفقه على المذهب المالكي والتوحيد والأصول الفقه، علما بأن المتعلم موظف ومعظم وقته يكون بالوظيفة، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟ يعني إذا أراد المسلم أن يدرس الفقه على أي مذهب من المذاهب، لأن دراسة العلم على هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد والغايات. المقصود هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم أن ذكرنا أن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس متعبدا بما قال فلان وفلان. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه المتون من أسهل الطرق وأقصر الطرق لفهم فنون العلم. فإذا أراد الفقه على مذهب الإمام مالك مثلا، هناك متون كتبها المالكية، ومن أحسنها الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد عالم كبير من علماء المالكية، ويسمى بمالك الصغير، وله الرسالة، وأيضا من أحسن المتون أقرب المسالك للدردير، وأقرب المسالك هذا مختصر لمختصر خليل بن إسحاق الجندي، له مختصر يسمى بمختصر خليل. مختصر خليل هذا من أشهر المختصرات عند المالكية، وشروحه كثيرة جدا، ومن العناية به اختصاره، فاختصره الدردير في كتاب اسمه أقرب المسالك، ثم شرحه بشرح اسمه الشرح الصغير. جاء الصاوي وجعل عليه حاشية اسمها بلغة الصاوي، فإذا تفقه على هذا المتن أقرب المسالك فهو على خير عظيم. وهكذا بقية فنون أهل العلم في العقيدة، يأخذ متنا متنين يتفقه عليهما. فمثلا متن الطحوية ابن أبي العز الحنفي، هذا المتن زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وما يكون بعد الموت مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر والواجب للصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. مثلها الواسطية لابن تيمية، لمعة الاعتقاد لابن قدامة. هذه المتون عبارة عن ملخصات لمعتقد أهل السنة والجماعة. في القواعد الفقهية هناك كتب كثيرة، من أحسنها نظم القواعد لابن سعدي ونظم القواعد لابن عثيمين وغير ذلك. الأصول أيضا له متون، ومن أحسنها الورقات أو نظم الورقات للعمريطي أو مختصر التحرير أو غير ذلك. الحديث يأخذ عمدة الأحكام للمقدسي، بلوغ المرام لابن حجر عسقلاني، ثم مختصرات الصحيحين. هنا إذا ألم بمثل هذه في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، البيقونية، إذا ألم بمثل هذه المتون فهو على خير عظيم، ويستطيع أن يصل، لأن هذه المتون تربيه وتحفظه من التشتت والضياع، وتقوده إلى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يزهد العبد خصوصا رب الأسرة عن الدنيا؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد خير الهدي فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، ومع ذلك هديه أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ليس الزهد أن يترك المسلم الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الطيبات وقال: أنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أخذ الطيبات وتناولها، فلبس من طيب اللباس، وأكل من طيب الطعام، أكل اللحم وشرب العسل وأكل الحلوى. هذا هديه، أنه لا يتكلف المفقود ولا يرد الموجود. ومن الزهد ترك المتشابه. إذا كان المسلم يغشى الحلال البين ويترك الحرام ويترك المتشابه فهذا هو الزهد. فالأقسام ثلاثة: حلال بين، حرام بين، أمور متشابهة. حديث النعمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالزهد ضابطه ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فإذا لم يتكلف المسلم المفقود واقتصر على ما عنده، ولم يرد الطيب، ولم يقع في الشبهات، فقد حقق الزهد والورع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال السبحة؟ استعمال السبحة. نعم، استعمال السبحة الأفضل هو التسبيح بالأصابع. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. فالأفضل للمسلم أنه يسبح بأصابعه. والسبحة استعمالها موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن استعمالها لا بأس، لو استعمالها للتسبيح لا بأس، ما لم يعتقد فضيلتها ونحو ذلك. لكن لو أخذها على أنها وسيلة من الوسائل في ضبط التسبيح دون أن يعتقد الفضل أو أن يتعبد باستعمالها، فهذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا الأفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: من فوت الصلوات المفروضة في بلده هل يجب عليه قضاؤها؟ وإذا قضاها هل تحسب له بمئة ألف صلاة؟ نعم، إذا ترك الصلاة عامدا، أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر، فذهب ابن حزم وابن تيمية أنه لا يتمكن من قضائها، لا يستطيع أن يقضيها، لأن الوقت هو أعظم شروط الصلاة، الوقت الذي يخل به كثير من الناس اليوم هو أعظم شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات، وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، في حديث سمرة في البخاري في قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: حتى أتينا على رجل مستلق على قفاه وفوقه رجل يثلق رأسه بالحجر، قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ يعني قال للملكين اللذين معه: ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا، وذكر الحديث بطوله. في آخر الحديث قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الذي كان مستلقيا على قفاه وفوقه رجل يثلغ رأسه بالحجر، فذاك الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعرف الحلال والحرام من القرآن لكن لا يمتثل، وينام عن الصلاة المكتوبة يتثاقل رأسه، الجزاء من جنس العمل. فإذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، بن حزم بن تيمية لا يقدر على قضائها، كما أن الصلاة لا تصح إلا برفع الحدث واستقبال قبلة، فكذلك أيضا لا تصح إلا في وقتها الذي شرعه الله عز وجل لها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به. وعند قول الله عز وجل: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: لم يتركوها، تركها كفر، وإنما أخروها عن مواقيتها. وإذا كان الناس يجمعون على أن الحج لا يصح إلا في وقته في يوم عرفة، والحج دون الصلاة في الأهمية، فكذلك أيضا الصلاة لا بد أن تكون في وقتها، مثل أيضا الصيام، المسلمون يجمعون على أن الصوم لا يكون إلا في وقته، كذلك أيضا الصلاة أعظم وأجل، يجب أن تكون في وقتها. قال عمر: من جمع بين صلاتين بلا عذر فقد أتى بابا من الكبائر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تضاعف العبادات غير الصلوات في المسجد الحرام مضاعفة الصلوات؟ نعم، التضعيف إنما هو في الصلوات فقط، هذا هو الذي ورد به النص. أما الصدقة والصيام والتسبيح والقراءة وسائر الذكر فهذا أفضل، يعني كونه في الحرم أفضل من كونه في الحل، يعظم، لكن التضعيف إنما هو في الصلوات، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. أما بقية الأعمال الصالحة فلم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بعض الآثار في تضعيف الصيام لكنها لا تثبت، ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أم نفر منها الجميع، أبناؤها وأقاربها، أما أنا فقالت لي: تطلق زوجتك أو تخرج. خرجت، قالت لي: تطلق زوجتك أو تخرج. خرجت وأزورها كل يوم مرة أو مرتين، هل أكون بخروجي من المنزل عاقا لها؟ طلب الوالد من الولد تطليق الزوجة هذا فيه تفصيل، إن كان لسبب صحيح فيجب طاعة للوالد وللسبب الصحيح، إذا كان لسبب صحيح، إذا كانت هذه المرأة لا تصلي، هذه المرأة تركت عفة، تركت عفتها أو تركت صلاتها، فيجب طاعة الوالد. أما إذا لم يكن هناك شيء من هذا فإنه لا تجب الطاعة فيه، ولا يكون الولد عاقا، لا يكون الولد عاقا لحصول الضرر في تطليق الزوجة، سواء كان للزوجين أو لأحدهما. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يسن للحاج إذا رجع لبلده أن يهرق دما شكرا لله؟ نعم، هذا تكلمنا عليه في السابق، إذا وصل إلى بلده وذبح دما شكرا لله عز وجل على تأدية هذا النسك والسلامة بالرجوع إلى البلد فإن هذا جائز ولا بأس به. أما إذا كان الداعي إلى ذلك هو الرياء والسمعة أو الفخر أو يصحب ذلك عقيدة اعتقاد أن هذا واجب أو أن هذا سنة أو مشروع فهذا لا يجوز، لكن إذا كان مجرد شكر لله عز وجل دون أن يصحبه شيء مما سلف فهذا جائز إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يكفر العبد عن غيبة قديمة عن أناس كثيرين؟ نعم، الغيبة محرمة ولا تجوز، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج به إلى السماء أنه رأى أقواما لهم أظفار يقمشون بها وجوههم، فسأل عنهم فقيل هم الذين يقعون في أعراض الناس. في الصحيح في صحيح مسلم وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه. فالعرض محرم ولا يجوز لك أن تقع فيه بالغيبة أو الهمس واللمس ونحو ذلك. وإذا اغتاب الناس إن استطاع أن يستحلهم استحلهم إن تمكن، إن خشي فتنة أو لا يعرفهم فإنه يكثر لهم من الدعاء، يكثر لهم من الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره، ويثني عليهم في المكان الذي اغتابهم فيه، يكثر من الدعاء والثناء عليهم. وهذا يرجى أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ما حصل من هذه الغيبة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل قدمت لشركة بناء مبلغا من المال لبناء منزل لي، والمشروع يأخذ حوالي 3 سنوات، هل تجب علي زكاة في المال المودع لدى الشركة؟ إذا كان هذا المال الذي أعطيته للشركة أصبح ملكا للشركة، لأنك أعطيته للشركة لكي تبني لك منزلا أصبح ملكا لها، يعني من قيمة هذا المال من قيمة المنزل الذي سيبنى، فهذا لا يجب عليك فيه زكاة. وإن كان هذا المال هو لك لكن أخذته الشركة كرهن، فأنت الآن لا تستطيع أن تتصرف فيه، فإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال أيضا لا زكاة فيه. لو زكيته مرة إذا قبضته فهذا أحوط، لكن ما تجب فيه الزكاة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل خرجت من البيت ناويا العمرة، وعند ركوب الطائرة لبيت ولم أعرف وقت محاذاة الميقات، فهل يلحقني ضرر؟ عند ركوب الطائرة لبيت. نعم، إذا كان عند ركوبك الطائرة نويت الدخول في النسك، نويت أنك الآن أصبحت محرما، فهذا لا شيء عليك. وأما إذا لم تنوي عند ركوبك ولم تنوي عند محاذاتك للميقات، لم تنوي عند ركوبك ولا عند محاذاتك للميقات، فحينئذ تكون تركت واجبا عليك دم. إن استطعت أن تذبح اذبح، ما استطعت يسقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم التسمية بأسماء بعض الحيوانات؟ لا تجوز التسمية بأسماء الحيوان، لأن الله عز وجل لم يذكر الحيوان إلا على وجه الذم، لم يذكر الحيوان تشبه بالحيوان إلا على وجه الذم، قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال سبحانه وتعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع. فتسمية المولود بأسماء الحيوان هذه غير جائزة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هو حكم ختان الإناث؟ ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب، لأن ختان الذكر من ملة إبراهيم، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم، ولأن ختان الذكر يتعلق به شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من الخبث، أما ختان الأنثى فليس واجبا وإنما هو مستحب، لأنه يتعلق به كمال وليس شيئا واجبا، فالمقصود منه هو تخفيف الغلمة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل وجد عملا في وكالة سياحية تنظم رحلات الحج والعمرة، فشرط عليه صاحب الوكالة بحلق لحيته، فما تنصحونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف كونه يشترط عليه أن يحلق لحيته، هذا شرط باطل. كل شرط، حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز الطاعة في مثل هذا الشرط. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لبس حقيبة على الظهر فوق الرداء أثناء الإحرام؟ نعم، إذا لبس حقيبة على الظهر هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا ليس من اللباس المعتاد. تقدم أن اللباس الذي ينهى عنه هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في معنى المنصوص، والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، فهو ممنوع من هذه الأشياء، القميص، العمامة، البرنس، سروال وما كان في معناها مما صنع للبدن كله أو لبعضه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يعق عن الشخص عند ولادته فهل له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ نعم، تقدم أن العقيقة الأصل أن يقوم بها الأب، لكن إذا لم يقم بها الأب فإن لكل أحد أن يقوم بها. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال للحاج في أيام ذي الحجة؟ الأعمال الصالحة أنواع في مثل هذه الأيام، ينبغي للحاج أن يجتهد في العمل الصالح من التطوع بالصلاة، الصيام، كذلك أيضا التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، صدقة، قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال. والإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ينظر ما هو الأخشع لقلبه وما الذي يناسبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المبيت بمنى يوم التروية، وهل يجوز لي الذهاب مباشرة إلى عرفة؟ المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليست واجبة، ولو أن المسلم ذهب مباشرة لم يخرج إلى منى في يوم التروية وذهب مباشرة إلى عرفات جاز ذلك، تقدم بيانه وذكرنا دليله من حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه. أثابكم الله آخر سؤال. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اعتمرت عن نفسي وحججت عن غيري في سفرة واحدة هل أكون بذلك متمتعا؟ نعم، إذا اعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، فإنه يكون متمتعا، لأنه يصدق عليه أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل حجنا حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يردنا إلى بلادنا سالمين غانمين مقبولين مثابين كيوم ولدتنا أمهاتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس عسرة المعسرين، وأن يقضي دين المدينين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغفر لموتاهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يعني نستأذن يعني خلال هذه الدقائق قبل الأذان إن شاء الله بعد صلاة المغرب سنعاود إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.